يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم محاضرة بعنوان ورحمتي وسعت كل شيء، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الكليمة التي توجه إلى مركز الهدى والنور بمدينة روتردام في هولندا، وهي كلمة بعنوان ورحمتي وسعت كل شيء، أحببنا في هذه الليلة أن نتكلم عن شيء يسير من سعة رحمة الله تعالى. الله جل في علاه واسع الرحمة، وله كمال الرحمة، ولهذا الله يقول في القرآن: فقل ربكم ذو رحمة واسعة. لهذا ملأت رحمته الدنيا والآخرة، وملأت العالم العلوي والعالم السفلي. ومن الآيات التي وردت في كتاب الله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ستجد أن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يجمع بين الترغيب والترهيب، ويكون هذا في الآية نفسها. فمثلا هذه الآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكذلك في قوله: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وفي الآية أيضا التي ابتدأنا بها الكلام: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فهذه الآيات كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة، ورحمته وسعت كل شيء، فمن أطاعه وابتعد عن مساخطه فإن الله سبحانه وتعالى يكون به رحيما ويعطيه من الخير في الدنيا والآخرة. وفي المقابل، من ارتكب هذه المساخط والمناهي وتمرد، فالله جل في علاه قد قال: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فيقرن سبحانه بين سعة رحمته وبين شدة بأسه. لماذا؟ ليكون الخوف والرجاء جناحين لهذا المسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا الحديث ذكر الكافر وذكر المسلم. فلما ذكر الكافر قال: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. ولما ذكر المؤمن المسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. قال العلماء: الكافر لو علم ما عند الله من الرحمة الواسعة لم ييأس ولم يقنط، وهذا يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل، المؤمن لو علم ما عند الله من العذاب فإنه لم يأمن من النار أن يكون من أهلها. لهذا قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله جل في علاه لما خلق الخلق كتب في كتابه فهو عنده إن رحمتي تغلب غضبي كما في الصحيحين، وفي بعض ألفاظه سبقت غضبي. المراد هنا كثرة الرحمة وشمول هذه الرحمة لأنها غلبت وسبقت الغضب. ولهذا العلماء عندما تكلموا عن الرحمة قسموها إلى قسمين، قالوا الرحمة التي هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وتضاف إليه فهي رحمة ذاتية، الله موصوف بها على الوجه الذي يليق به ويليق بكماله وعظمته وجلاله. وقد ذكرنا جملة من الآيات ورحمتي وسعت كل شيء، فهنا قوله ورحمتي أضاف الرحمة إليه فهي صفة. وربك الغفور ذو الرحمة، وهناك الرحمة الأخرى وهي المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهذا جاء في قوله تعالى وهو يذكر آثار صفة الرحمة كقوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. لهذا في الحديث القدسي ماذا قال الله للجنة؟ قال لها أنت رحمتي. ومعروف أن الجنة من مخلوقات الله، كما أنه قال للنار أنت عذابي، فقوله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. قال العلماء المقصود بها الرحمة المخلوقة، ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا. هذا الجزء الواحد تتراحم به الخلائق، حتى إن الدابة وهي دابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه كما جاء في الحديث وهو في الصحيحين. فالإنسان الله عز وجل خلق فيه الرحمة، وهذه الدار التي هي دار الأكدار دار الدنيا الله عز وجل جعل رحمته على عباده، فهو رحمن الدنيا والآخرة، ورحمته وسعت كل شيء وشملت كل أحد حتى الكافر. هذا الكافر الذي يعيش في الدنيا يعيش برحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سخر له ما في السماوات وما في الأرض، هذه الشمس، هذا القمر، البر، البحر، الحيوانات، الهواء، النبات، هذه كلها منافع وهذه من رحمة الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ هذا يدل على أن النعم يستفيد منها المؤمن ويستفيد منها الكافر، فهي مسخرة للإنسان. فهذه هي رحمة الرحمن سبحانه كما أشرت آنفا، رحمن الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فالكافر مطرود من رحمة الله ولا تدركه رحمة الله، وكان بالمؤمنين رحيما، المؤمنون هم الذين تدركهم الرحمة في الآخرة. أما هذا الكافر لأنه كافر ولأنه كفر النعمة ولأنه ظالم وظلم نفسه ولم يشكر نعم الله عز وجل عليه فلا تشمله الرحمة يوم القيامة، فإذا جاء كان من أهل النار، لأن الله سبحانه غفور رحيم بالمؤمنين، وفي المقابل قد ذكرنا أن عذابه هو العذاب الأليم. ولهذا قال الله في هؤلاء الكفرة والذين كفروا بآيات الله ولقائه، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فرحمة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وكذلك أيضا إذا جاءوا يوم القيامة أدخلهم جنته. وهذه الرحمة كما هو معروف إنما تكون لأهل الإيمان بحسب وقدر أعمالهم، مع أن هذه الأعمال إنما هي مجرد سبب لدخول الجنة، وإلا فإنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. حتى لما قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وطالب العلم الداعية الذي يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا دعا الناس يكون بين الإنذار وبين البشارة، يبشر الناس بالخير ويخوفهم من عذاب الله، لأن هذه الرحمة تريد سببا، تريد عملا. ولهذا لما جاء حنظلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إذا كنا عندك ذكرتنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي العين. وأخبر أصحابه عليه الصلاة والسلام أن الجنة عرضت عليه والنار عرضت عليه، فأخبرهم وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فبكى الصحابة رضي الله عنهم وغطوا رؤوسهم ولهم صوت في البكاء كما جاء في الصحيحين. فأخبرهم عما رأى في النار، وأنه رأى شرا كبيرا، وأن الخير الذي رآه مقارنة بالشر الذي رآه، فإن الشر أكثر مما رآه في النار. لهذا قال: لو علمتم ما تعلمون لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لماذا كان البكاء كثيرا؟ لأنك تشفق على نفسك إشفاقا، ولكان ضحكك قليلا وكثر بكاؤك. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه نظر إلى الجنة فرأى أكثر أهل الجنة المساكين كما جاء في الصحيحين، ورأى في النار فرأى أكثر أهل النار النساء. وأخبر أنهم محبوسون، وقد أمر بهؤلاء الكفار إلى النار، وإذا دخل الكافر النار فلا يخرج منها، يعيش فيها أبد الآبدين. ولهذا الداعية ينظر إلى هذه النصوص فيجد أن النصوص في كتاب الله تذكر العقوبة وتذكر الرحمة، غافر الذنب وقابل التوب. لا بد من الجمع بين الرجاء والخوف، أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذا ترغيب وترهيب، ورحمة الله سبحانه وتعالى كتبها على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو الذي كتب ذلك على نفسه، لا يوجب عليه أحد، وليس لأحد أن يلزم الله عز وجل بشيء. الله يفعل ما يشاء ويوجب على نفسه ما يشاء ويلزم نفسه بما شاء سبحانه. فمما ذكره الله عن نفسه قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وكذلك في قوله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فالله سبحانه هو الذي كتب وهو الذي قضى، فهو بعباده رحيم. وكذلك أيضا مما ذكره أهل العلم في هذا الأمر وفي هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى رحمته قريبة من المحسنين، وهذا جاء في كثير من الآيات، لأن الله يجازي المحسن بإحسانه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالرحمة تكون لهؤلاء الذين أحسنوا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي قوله أيضا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فذكر أيضا أن أهل التقوى كتب الله عز وجل لهم الرحمة، فهم يتقونه ويؤدون ما عليهم. وكذلك في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وفي قوله: وادعوه خوفا وطمعا، هذه الآيات كلها تبين لنا مقامات الدين: الإيمان والإحسان والإسلام، وفيها أيضا ما يتعلق بالخوف من الله والرجاء لما عنده والحب له سبحانه وتعالى وحب ما يحبه الله جل في علاه. هذه كلها من أفعال المحسنين، وهو الرحمن ومن أسمائه الرحيم، وهذا ورد في كثير من الآيات: إن الله كان بكم رحيما، وقال أيضا وكان بالمؤمنين رحيما. ومن أسمائه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. وهذان الاسمان جاءا مقرونين ومقترنين في مواضع كثيرة جدا. وأول آية في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم. قد يقول قائل لماذا نجد في كتاب الله هذا الاقتران بين هذين الاسمين الرحمن الرحيم؟ جاء منفردين واقترنا في مواضع كثيرة الرحمن الرحيم. قال العلماء الحكمة في ذلك أو السر في الجمع بين الرحمن والرحيم، قالوا لأن الرحمن والرحيم بمعنى واحد فجمع بينهما للتأكيد، هذا قول عند بعض أهل العلم. وطائفة تقول بل هناك فرق بين الرحمن والرحيم، والله عز وجل جمع بينهما ليس للتأكيد، إنما كل اسم له معنى. فالرحمن ذو الرحمة الشاملة الواسعة لجميع الخلائق في الدنيا وفي الآخرة، أما الرحيم فهو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، لهذا قال وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا قيل الرحمن قالوا رحمته وسعت كل شيء، وها أنت تجد أن الله يرزق الكافر ويوفر له المعيشة والمصالح، فيدخل في ذلك المؤمن والكافر. أما المؤمن فإنما هذه الرحمة تكون له خاصة يوم القيامة، وكان بالمؤمنين رحيما. وهناك قول أيضا أن اسم الرحمن يدل على صفة ذاتية، وأما اسم الرحيم يدل على صفة فعلية، وهذا اختاره بعض المحققين كابن القيم والشيخ ابن عثيمين، لكن التفريق بين الرحمن والرحيم هو الصواب، لا يقال إن معناهما واحد بل بينهما فرق. وكذلك من الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، هذه الرحمة تحتاج إلى عمل، لأن هذا العمل من الأسباب. وإذا قال الإنسان أنا أرجو رحمة الله، نقول له إن رحمة الله لها أسباب، فلا بد أن تستجلب هذه الأسباب. ومن أعظم هذه الأسباب التي ذكرت في كتاب الله وفي سياق واحد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والمقصود به أن تؤمن به كما أراد الله وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام. والإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فالإيمان الصحيح الذي يجعلك تعظم الله عز وجل وتعمل وتعبد الله وحده لا شريك له، لهذا جمع الله الإيمان والهجرة والجهاد في آية واحدة. يقول الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إذن من الموجبات، موجبات الرحمة، أن تؤمن به وأن تهاجر في سبيله وتترك ديار الكفار وأن تجاهد في سبيله. وفي قوله تعالى أيضا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. فقوله هنا أعظم درجة عند الله، إلى أن قال سبحانه يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إذن هذه الدرجات وهذه الرحمة إنما تكون لأناس آمنوا بالله واتقوه وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فيكونون من الفائزين الذين يبشرهم الله برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. كذلك أيضا رحمة الله عز وجل من موجباتها أن تطيع الله ورسوله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. الله في القرآن يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وهذا هو الشاهد، أولئك سيرحمهم الله، فذكر أهل الإيمان بصفاتهم مؤمنون يحبون كل من آمن، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ثم أطلق ذلك كله وعمم فقال ويطيعون الله ورسوله. فطاعة الله ورسوله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طاعات وعبادات، من أتى بها أولئك سيرحمهم الله. لهذا قال الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال أيضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، وهو هنا سبحانه يخبر المؤمنين أنه سيرحمهم لأنهم أطاعوه وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لهذا ذكروا أيضا أنه كتب سبحانه الرحمة في كتابه لأهل الصبر ولأهل العفو، وأن الله سيرحمهم بسبب صبرهم وبسبب عفوهم. لهذا قال الله في القرآن وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا الفوز كتبه الله للصابرين الذين إذا ابتلاهم بالمصيبة صبروا وذكروا الله، فأخبر أن عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وذكر أنهم سيهديهم سبحانه، أولئك هم المهتدون. فمن الله على عباده الصابرين بالمغفرة وبالرضوان وبالهداية والصلوات، يعني يذكرهم الله عز وجل ويرحمهم. وكذلك أيضا العفو، الإنسان إذا عفا فإن الله يرحمه ويتجاوز عنه. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، فأنت إذا عفوت عفى الله عنك، وإذا فرجت عن مؤمن كربة فرج الله عنك. وهكذا كلما صنعت خيرا وكلما صنعت معروفا كافأك الله عز وجل بما يقابل هذا المعروف. أيضا نجد أن الله أخبر أنه سيرحم من اعتصم بالقرآن والسنة، فقد وعد الله المؤمنين الذين يعتصمون به سبحانه بأنه سيرحمهم وسيهديهم. لهذا قال الله فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فهؤلاء الذين اعتصموا بالكتاب والسنة فإنهم في سعادة وفي اطمئنان، الله سيدخلهم في رحمة منه ويزيدهم من فضله ويهديهم سبحانه صراطا مستقيما. وهكذا من حقق التقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فإن من أعظم أسباب الرحمة تقوى الله عز وجل. وقد قرأنا قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وسعت كل شيء، وسعت الدنيا والآخرة، ووسعت البر والفاجر والمؤمن والكافر، هذه الرحمة وصلت إليهم جميعا، لكن في الآخرة يكتبها الله لأهل الإيمان ويكتبها لأهل التقوى، فالكافر لا تناله ولا تدركه رحمة الله يوم القيامة. كذلك أيضا إذا أراد الإنسان الرحمة كما أنه يتقي ويخاف من الله ويعمل بالطاعات، أيضا من أعظم الأسباب قراءة هذا القرآن والإنصات لهذا القرآن العظيم والاستماع لكتاب الله، فإن هذا من الطرق التي توصلك إلى رحمة الله حتى تنال هذه الرحمة. ولهذا قال الله في القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. فجاء الأمر بالاستماع وبالإنصات، فإذا أنصت الإنسان وسمع هذا القرآن وتدبره وعمل به فالله سبحانه وتعالى قد وعده بالرحمة. لهذا قال الله في القرآن: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فوصف الله عز وجل القرآن في هذه الآية بأنه بصائر وأنه هدى وأنه رحمة. كذلك أيضا من أعظم الأسباب التي تستجلب بها الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى، أنك تعتزل الشرك والكفر وتتبرأ من عبادة غير الله. الله يقول في القرآن: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لما ذكر هؤلاء الفتية الذين آمنوا به وكانوا على العقيدة وعلى التوحيد وكانوا ممن أبطلوا الشرك وتبرأوا منه ومن الكفر، الله كتب لهم الرحمة. لهذا قال: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اعتزلوا هؤلاء المشركين وهجروهم وتبرأوا من عبادة غير الله. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فتبرأوا ولجأوا إلى الله وتبرأوا من قوتهم وحولهم، فالله عز وجل أصلح من شأنهم وحفظهم بالتوحيد. وهذا أيضا ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما اعتزل قومه وتبرأ من عبادة غير الله. الله يقول في القرآن: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهذه من أسباب الرحمة ومن موجبات الرحمة. كذلك أيضا قيام الليل، وهذا الذي قصر فيه الكثير، فالإنسان يقضي ساعات في الليل يضيع وقته بما لا ينفعه لا في دينه ولا في دنياه، فتمر الساعة بعد الساعة، لا سيما ونحن في الشتاء وأيام الشتاء، ليالي الشتاء ليالي طويلة، فينبغي للعبد أن يقوم ويقضي بعض الوقت، شيء من الساعات، في عبادة الله وفي دعائه، فيخاف عذاب الآخرة ويرجو رحمة الله. لهذا قال الله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهذه من أفضل العبادات التي هي من أسباب الرحمة. فذكر الله عبادة المؤمن وأنه يتقلب بين الخوف والرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فكان أن الله سبحانه وتعالى يكافئه فيثيبه ويغفر له ويدخله الجنة. كذلك أيضا من أعظم الأسباب التي قد يقصر فيها من يقصر الإصلاح بين المؤمنين، فإن الله يرحمك عندما تكون مصلحا، تجمع كلمة الناس وتحب أن يجتمع الناس على الخير وعلى الرحمة والتناصر والتراحم. لهذا قال الله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالمؤمنون أخوة، أخوة في دينهم، أخوة في عقيدتهم، ما الذي يجمعهم؟ الإيمان. فهذه الأخوة تكون سببا للتراحم والتناصر وكذلك جلب الخير ودفع الشر. هذا رتب الله عز وجل عليها الشيء الكثير، يرحم المؤمنين. لهذا قال: واتقوا الله لعلكم ترحمون. فذكر الإصلاح وذكر التقوى وذكر أن الله يكافئهم بالرحمة، فيكون الجزاء من جنس العمل. فإذا حصلت الرحمة حصل الخير في الدنيا والآخرة. وأختم هذه الكلمة بأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام أيضا رحمة للعالمين، كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة، كما في صحيح مسلم. ولهذا سنجد أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأمم السابقة كيف أن الله أنزل عليهم العذاب وأنزل على قوم نوح ما أنزل فأهلكهم في البحر، أغرقهم بالماء، وهكذا قوم هود قطع الله دابرهم وقوم صالح أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وقوم لوط أمطر الله عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال قال له: يا رسول الله، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إذن هذا دليل على أن الله أرسل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام رحمة، وقد بين الله عز وجل في مواضع من القرآن أن الكفار كانوا يستعجلون العذاب فينزل الله عز وجل عليهم العذاب، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الله عز وجل أنه ما دام فيهم فإن الله لا يعذبهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فلا ينزل العذاب والنبي عليه الصلاة والسلام فيهم، وهذا دليل على أنه رحمة عليه الصلاة والسلام. فهذه من خصائص هذا النبي الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وقد قلنا هي كليمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.